قال مالك: وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو عبد قوم اخرين، ولا على عبد ان ينفق من ماله على ما يملك سيده الا باذن سيده. وليس للحر على الحر، بعدما اذا كان قلنا بانه اذا كان الحر تحته اما وطلقها بائن وهي حامل، قلتم لا نفقة للحمل لانه ليس ولدا له. طيب اذا جاءت بالولد من الذي يقوم برضاعه؟ يقول مالك: وليس على الحر ان يسترضع، ان يأتي بمرضعة لهذا الولد او يدفع اجرة الرضاع. لماذا؟ لانه ليس مملوكا له. وليس على الحر ان يسترضع لولد ليس مملوكا له، وهذا امر ايش؟ امر معقول. كما سقطت نفقة الحمل تسقط ايضا اجرة الايش؟ الرضاع. نعم. ولا على عبد ان ينفق من ماله على من لا يملك سيده الا. كذلك العبد، العبد قلنا لا نفقة عليه لزوجته الحامل حرة ولا أمة. فكذلك إذا ولدت تلك الحامل من العبد إن كانت أمة، يسترضع لهذا الولد من مال سيده. لما لا يملكه السيد؟ ولد الأمة يملكه السيد. طب كيف نكلف العبد أن ينفق عليه من مال السيد والسيد لا يملكه؟ قل له تعالى ضيع مالي فيه. هذا الولد قل ما لي شغل فيه، انا ما املك حتى تنفق عليه من مالي. وكذلك لو كانت الزوجة للعبد حرة، هل سيد العبد يملك ولد الحرة؟ ولا ابوه حتى يملكه لانه صار حرة. اذا العبد ينفق من مال السيد، والسيد لا تلزمه نفقة من لا يملك.